صلاة الزين يا صلاة الزين على الحلوين، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرتي فقر السلا فضل فضل وعولا فهذا السبل بطلالتي طلالتي يا صلاة الزين على نبينا صلاة الله على محمد صلى عليه، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، فقر الرسل فضل أعلى فهذا السبل بضلة نتي، فقر الرسل فضل أعلى فهذا السبل بدلالتي، جبريل أتى ليلة الإسراء والله دعا في حضرتي في حضرتي، يا صلاة الزين على نبينا صلاة الله، صلاة شريعتي أزكى النسب على حسب كل الحرم في رفعتي في رفعتي، يا صلاة الزين على نبينا صلاة الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، صلاة you